الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تعالى في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة. إخوة الإيمان، أكثروا من الصلاة على رسول الله، فقد قيل في بعض الروايات: إن للمصلين على سيد المرسلين 10 كرامات، إحداهن صلاة الملك الغفار، والثانية شفاعة النبي المختار، والثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار، والرابعة مخالفة المنافقين والكفار، والخامسة محو الخطايا والأوزار، السادسة قضاء الحوائج والأوطار، والسابعة تنوير الظواهر والأسرار، الثامنة النجاة من النار، التاسعة دخول دار القرار، العاشرة سلام العزيز الجبار. قال سفيان الثوري رضي الله عنه: رأيت رجلا في البادية لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا هذا، قد تركت التسبيح والتهليل وأقبلت على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك من هذا شيء؟ فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا سفيان الثوري. فقال: لولا أنك غريب أهل زمانك ما كشفت عن حالي ولا أطلعتك على أمري. ثم قال: خرجت أنا ووالدي حاجين إلى بيت الله الحرام، ولما كنا في بعض المنازل مرض والدي، فقمت لأمرضه، فبينما أنا عند رأسه مات واسود وجهه، فرفعت الإزار على وجهه، فغلبتني عيناي، فنمت فإذا برجل لم أر أجمل منه وجها، ولا أنظف منه ثوبا، ولا أطيب منه ريحا، يرفع قدما ويضع قدما أخرى، حتى دنا من والدي، فكشف الثوب عن وجهه، وأمر بيده على وجهه، فعاد وجهه أبيض، ثم ولى راجعا، فتعلقت بثوبه، فقلت له: من أنت يرحمك الله؟ لقد من الله بك على والدي في دار الغربة. فقال: أوما تعرفني؟ أنا محمد بن عبد الله، أنا صاحب القرآن، أما إن والدك كان مسرفا على نفسه أن يقع في المعاصي، ولكن كان يكثر الصلاة علي، فلما نزل به ما نزل استغاث بي، فأنا غياث من أكثر الصلاة علي. قال: فانتبهت من نومي، فكشفت عن وجه أبي، فإذا وجهه ابيض. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.